الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك لنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله في باب الابتداء ببعث النار، قال: وأخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب فإما أن يعطى بيمينه أو يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار فينطوي عليهم ويتغيظ عليهم ويقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة، وكلت بمن ادعى مع الله إلها آخر، ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب، ووكلت بكل جبار عنيد، فتطوى عليهم وتطرحهم في غمرات. قال: وأخرج أبو يعلى بسند رجاله ثقات عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الناس في صعيد واحد يوم القيامة أقبلت النار يركب بعضها بعضا وخزنتها يكفونها، وهي تقول: وعزة ربي ليخلين بيني وبين أزواجي أو لأغشين الناس عنقا واحدة، فيقولون: ومن أزواجك؟ فتقول: كل مختال فخور، فتلتقطهم بلسانها وتقذفهم في جوفها، ويقضي الله بين العباد. قال: وأخرج البزار واللفظ له وأبو يعلى والطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة فيتكلم بلسان طلق ذلق له عينان يبصر بهما ولسان يتكلم به فيقول: إني أمرت بمن جعل مع الله إلها آخر وبكل جبار عنيد وبمن قتل نفسا بغير نفس، فتنطلق بهم قبل سائر الناس بخمسمائة عام. قال: وأخرج عبد بن حميد في تفسيره وابن جرير والحارث بن أبي أمامة في مسنده بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وزيد في ساعتها كذا وكذا، وجمع الخلق وجمع الخلق بصعيد واحد بجنهم وإنسهم، فإذا كان ذلك اليوم قبضت هذه السماء الدنيا عن أهلها على وجه الأرض جنهم وإنسهم بضعف، فإذا أنثروا على وجه الأرض فزعوا إليهم فيقولون: أفيكم ربنا؟ فيفزعون من قولهم ويقولون: سبحان ربنا ليس فينا. وهو آت ثم تقاض السماء الثانية، ولأهل السماء الثانية وحدهم أكثر من أهل الأرض الدنيا، ولأهل السماء الثانية وحدهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن جميع أهل الأرض بضعف جنهم وإنسهم، فإذا أنثروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل الأرض فيقولون: أفيكم ربنا؟ فيفزعون من قولهم ويقولون: سبحان ربنا ليس فينا. وهو آت ثم تقاض السماء سماء سماء، كلما انقضت سماء عن أهلها كانت أكثر من أهل السماوات التي تحتها من جميع أهل الأرض بضعف، فإذا أنثروا على وجه الأرض يفزع إليهم أهل الأرض فيقولون لهم مثل ذلك ويرجعون إليهم مثل ذلك، حتى تقاض السماء السابعة، فلأهل السماء السابعة أكثر من أهل ست السماوات ومن جميع أهل الأرض بضعف، فيجيء الله فيهم والأمم جاءوا صفوفا وينادي مناد: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم، ليقوم الحمادون لله على كل حال، فيقومون فيسرحون إلى الجنة. ثم ينادي مناد ثاني، ثم ينادي الثانية: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم، أين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فيقومون فيسرحون إلى الجنة. ثم ينادي الثالثة: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم، أين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فيقومون فيسرحون إلى الجنة. فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة خرج عنق من النار، فأشرف على الخلائق له عينان تبصران ولسان فصيح فيقول: إني وكلت منكم بثلاثة بكل جبار عنيد فيلتقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم فيجلس بهم في جهنم ثم يخرج ثلاثة فيقول إني وكلت منكم بأصحاب التصاوير فيلتقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم فيجلس بهم في جهنم فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة ومن هؤلاء ثلاثة نشرت الصحف ووضعت في الميزان ودعي الخلائق للحساب. قال وأخرج البيهقي وابن عساكر عن ربيعة الحراشي رضي الله عنه قال يجمع الله الخلائق يوم القيامة بصعيد واحد فيكونون ما شاء الله أن يكونوا فينادي مناد سيعلم أهل الجمع لمن العز اليوم والكرم ليقوم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قلة ثم يلبث ما شاء الله أن يلبث ثم يعود فينادي سيعلم أهل الجمع لمن العز اليوم والكرم ليقوم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون وهم أكثر من الأولين ثم يلبث ما شاء الله أن يلبث ثم يعود فينادي سيعلم أهل الجمع لمن العز اليوم والكرم ليقوم الحمادون لله على كل حال فيقومون وهم أكثر من الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فإنه كما سبق أحوال الآخرة لها أحوال كثيرة ومقامات للناس في هذا الموقف، وفيها أمور صعبة وفيها أمور مهولة. وقوله إنه في ثلاثة أماكن لا يذكر أحدا أحدا، سبق أنه أيضا على الصراط لا يتكلم أحد إلا الرسل وكلامهم اللهم سلم اللهم سلم. وقد قال الله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هؤلاء هم قرباؤه الأخصين، فلماذا يفر الإنسان منهم في هذا ذلك الموقف؟ يقول علماء يعني خشية المطالبة بالحقوق، لأن في ذلك الموقف كل واحد يفرح أن يكون له حق على الآخر وإن كان أبوه أو أمه، فالموقف صعب جدا. ولكن على من فرط ومن تمادى في المعاصي، ثم ما ذكر أنه يخرج عنق من النار وأنه يتكلم إلى آخره، يجب أن يكون هذا على ظاهره. فإذا شاء الله جل وعلا أن يتكلم الذي لا يتكلم يتكلم، وكل شيء بمشيئة الله وهو على كل شيء قدير. وقد قال الله جل وعلا حتى إذا ما جاءوها، يعني إذا جاءوا النار، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، ثم بعد ذلك يعودون باللوم على أعضائهم، يقول لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا إلى آخر. فإذن الأعضاء تتكلم كلام حقيقي، وكذلك النار. وقد سبق أن الجنة والنار افتخرتا بينهما، فقالت النار أنا يدخلني الجبارون ولو الأبهات الكبرى والعظماء. قالت الجنة مالي يدخلني الضعفاء والمساكين، فحكم الله بينهما. فهذا قول يجب أن يكون على ظاهره، إنها تقول حقيقة، الجنة تتكلم والنار تتكلم، وكل شيء إذا أراد الله جل وعلا تكلم، ولا يكون كما يقول بعض أهل التأويل إن هذا القول هو قول الحال وليس قول بالمقال بمقال اللسان، بل هو في الحقيقة كما قال صلى الله عليه وسلم وأخبر. وقدرة الله جل وعلا فوق ما يتصور. ثم قول أهل الموقف لأهل السماء، سماء سماء فيكم ربنا، ثم يقول إنه لنزل أهل السماء السابعة وفيهم الله. الله جل وعلا لا يكون في المخلوقين ولا يكون فوقه شيء تعالى وتقدس، فهو العالي الأعلى، ولكنه يأتي لفصل القضاء وهو فوق عرشه فوق كل شيء تعالى الله وتقدس. فهو كما أخبر جل وعلا أنه علي أعلى وعلوه دائم أبدا، وهو تعالى يأتي يفصل بين الخلق بنفسه، هو تعالى وتقدس، هو الذي يحاسب عباده. وسبق أن المحاسبة أنها تكون للمخلطين، يعني الذين عندهم إيمان وعندهم معاصي، وسبق تقسيم الناس أنهم قسمون إلى أقسام، قسم منهم لا يحاسب، وهؤلاء قسمان، قسم يذهب إلى النار وقسم يذهب إلى الجنة. ولكن الذين يذهبون إلى النار يقررون بأعمالهم وتعرض عليهم بلا محاسبة حتى يعترفوا بأنهم يستحقون النار. قد قال الله جل وعلا فلا نقيم لهم وزنا. فأما الآخرين الذين سبق ذكرهم أنهم 70,000 ومع كل 70,000، فهؤلاء قال صلى الله عليه وسلم منهم في أمته، هؤلاء في هذه الأمة، لأنه لما قال له كما في حديث ابن عباس انظر إلى الأفق ثم انظر إلى الأفق فلما نظر يقول رأيت وجوه الرجال سدوا الأفق. ثم قيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. وقالوا له ألا استزدت؟ قال بلى استزدت ربي فزادني مع كل 70,000. فهؤلاء هذا خاص في الأمة هذه، ولا شك أن في الأمم السابقة أيضا من هو يسبق إلى الجنة أيضا، ما قال الله جل وعلا وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا إلى آخر الآيات. وقال جل وعلا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الأولين هل هم أول هذه الأمة أو الأولون من الأمم السابقة؟ صحيح أنه من الأمم السابقة. ثم الأمم كثيرة، وكل من هو مطيع لله ومتبع للرسول فإن الأمم تختلف، منهم السابق ومنهم اللاحق ومنهم المقصر ومنهم الذي يكون مستحقا للعذاب. وعلى كل حال يعني أحوال الآخرة وأحوال الموقف وما يصدر عنه جاء تفصيلها من نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر وأشهر، ولهذا اعتنى العلماء بذلك وألفوا المؤلفات كهذا المؤلف وغيره، مؤلفات في هذا كثيرة، ولكن كل ذلك المقصود منه أن يعلم الناس هذا الأمر ويؤمنوا به ويستعدوا لهذا، لأنهم سوف يعايشونه، سوف يرونه تماما ويقعون فيه ولا شك في ذلك، وهذا هو المقصود، لأن هذا ذكر للتحذير وللاستعداد، أن يحذر الإنسان أن يؤخذ وأن يستعد. والله جل وعلا مجيئه وكلامه وما ذكر في هذا الحديث وغيره يجب أن يكون على ظاهره على ما يليق بعظمته، لأنه تعالى لا يشبه شيء، وكذلك كلامه لا يشبه كلام الخلق، كما أن أفعاله لا تشبه أفعال الخلق، يعني نزوله ليس كالنزول الذي نعهده ونعرفه، فهو ينزل وهو فوق كل شيء. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إذا بقي ثلث الليل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ إلى أن يطلع الفجر. الذين يقولون إن هذا النزول يتصورون أنه كالنزول المعهود لهم، هذا يصعب جدا أن يفهموا هذا ولا يفهموه على هذا النحو، ولهذا أولوه تأويلات باطلة، قالوا لينزل أمره أو تنزل رحمته أو ما أشبه ذلك. الرحمة والأمر كلاهما لا يقول ولا يتكلم، وإذا كان مثل القائل ممن ينفي العلو فهذا أبعد وأكثر استحالة، فنزوله تعالى يليق به يكون نزولا واحدا وإن تعدد بالنسبة للمخلوقين، فكونه جل وعلا يستمع للخلق كلهم في دعائهم وصلاتهم وذكرهم لربهم في آن واحد وإن اختلفوا، سواء أهل الأرض وأهل السماء وغيرهم، فهذا لا يتصور من مخلوق أصلا، وإنما هذا بالنسبة لله جل وعلا، وكذلك محاسبته. والمقصود أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أوصافه التي يتصفه، كلها خصائص تخصه لا يشاركه فيها أحد، تعالى الله وتقدس. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف: باب قول الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار، إلى قوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال: أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة. ولو ترى، يعني لو رأيت هولا عظيما وأمر فظيعا، فتصور كيف يعني يعرضون على النار ثم يدخلونها، والنار نسأل الله العافية عذابها لا يطاق، وهي أشد العذاب، ثم العرض قبل صليها، فهم يعرضون ثم يدخلونها. وقوله هذا: ولو ترى عرضوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يعني هذا أيضا من زيادة العذاب، كونهم ينظرون أنه فاتهم الأوان وفاتهم وقت ما يمكن أن يعملوا العمل الذي ينجيهم فيتحسرون على هذا. المذكور ذكر حسراتهم، ولهذا سمى الله ذلك اليوم يوم الحسرة ويوم الندامة ويوم الأمور الفظيعة التي ذكر شيئا منها. نعم. أحسن الله إليكم وغفر لكم. قال: أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذرن الله إلى آدم يوم القيامة ثلاثة معاذير. يقول الله: يا آدم، لولا أني لعنت الكذابين وأبغضت الكذب والحلف وأوعدت عليه لرحمت اليوم ولدك أجمعين من شدة ما أعددت لهم من العذاب، ولكن حق القول مني لئن كذبت رسلي وعصي أمري لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ويقول الله: يا آدم، إني لا أدخل النار أحدا ولا أعذب منهم أحدا إلا من علمت بعلمي أني لو رددته إلى الدنيا لعاد إلى شر ما كان فيه ولم يرجع ولم يتب. ويقول الله: يا آدم، قد جعلتك حكما بيني وبين ذريتك، قم عند الميزان فانظر ما يرفع إليك من أعمالهم، فمن رجح منهم خيره على شره مثقال ذرة فله الجنة، حتى تعلم أني لا أدخل النار منهم إلا ظالما. ثم قال: باب تجليه تعالى في الموقف لأهل الإسلام وامتحانهم. باب تجليه بالإضافة. أحسن الله إليكم. قال: باب تجليه تعالى في الموقف لأهل الإسلام وامتحانهم. وقول الله وقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. التجلي معناه أنهم ينظرون إليه نظرا ظاهرا، يشاهدونه لا خفاء فيه، بل من أوضح ما يكون. وقد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وضوح هذه الرؤية بما هو أوضح شيء، مثل الشمس، مثل القمر ليلة البدر. وهذا أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة مواقف، مرة سئل فأجاب، وأحيانا يبدأهم بهذا، يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولا قطر. يعني هذا يعني للرؤية أنها تكون واضحة جلية لا خفى فيها، والرؤية تكون في الموقف وتكون في الجنة. ولكن هذا الذي ذكر هنا هذا في الموقف قبل أن يدخلوا الجنة، وهي خاصة بالمؤمنين، وقد يكون معهم المنافقون كما في حديث الشفاعة، أنه إذا ذهب الناس، يعني أكثر الناس ذهبوا إلى النار، بقي المؤمنون وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا فيشاهدونه ويخاطبهم ويخاطبونه، ثم يسجدون له، ولكن المنافق لا يستطيع السجود، إذا أراد أن يسجد خر على قفاه، يكون ظهره طبقة واحدة، كما سيذكر في هذا في قوله: يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا، فسجودهم في الدنيا ما كان لله، وإنما كان تقية وخوفا على أنفسهم من المؤمنين، يسجدون ليعيشوا مع المؤمنين، وهم كما أخبر الله جل وعلا في الدرك الأسفل من النار تحت الكافرين، لأن هؤلاء المنافقين كان خوفهم من الناس أعظم من خوفهم من الله، فهم يخافون الناس ولا يخافون الله، والله لا يظلم أحدا، تعالى وتقدس. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخرج الشيخان في الموقف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس ومن كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم في الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكون أنا وأمتي أول من يجوز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفيه كلاليب مثل شوك السعدان، شوك. وفيه كلاليب مثل شوك السعدان: هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله، ومنهم المجازي حتى ينجى. أوبق بعمله، منهم المبق بعمله، منهم المجازى. قال: فمنهم المؤمن أوبق بعمله، ومنهم المجازي حتى ينجى. مجازى، منهم المجازى. فمنهم المؤمن لا يوبق بعمله، ومنهم المجازى حتى ينجى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، وأراد أن يخرج برحمته من النار من أراد أن يخرجه، ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفوهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجونهم وقد امتحشوا فيصب عليهم ما يقال له ماء الحياة، فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول: أي رب، اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك بك ألا أن تسأل غيره؟ فيقول: لا، وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف الله وجهه عن النار، ثم يقول بعد ذلك: يا رب قدمني إلى الجنة، فيقول: أليس قد زعمت ألا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك. فلا يزال يدعو، فيقول: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول: لا، وعزتك لا أسألك غيره، فيعطي الله من عهود ومواثيق ألا يسأله غيره، فيقربه الله إلى الجنة، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول: يا رب أدخلني الجنة، فيقول الله: أليس قد زعمت أنك لا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك. فيقول: رب لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك الله عز وجل، فإذا ضحك الله منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل له: تمن، فإذا دخل فيها قيل له: تمن من كان فيتمنى، ثم يقال له: تمنى من كان فيتمنى، حتى ينقطع به الأمان، فيقول: هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. قال وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه جالس مع أبي هريرة لا يغير عليه شيئا من حديثه حتى انتهى إلى قوله هذا لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة حفظت ومثله معه السعدان نبت ذو شوك. قال وأخرج الترمذي في هذا الحديث يعني أن الرؤية تكون في الموقف وأنهم يرونه وأنه يأتيهم في صورة غير الصورة التي يعرفونها. وفي صحيح مسلم فيأتيهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة. وهذا كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يبقى على ظاهره، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق، وهو أعلم الخلق بالله جل وعلا وأخشاهم له، فلا يجوز أن يظن من رسول صلى الله عليه وسلم أنه تكلم بشيء يجب أن يؤول أو أن يرد أو أنه. ثم قوله أنهم إنه يقول كذا ويقولون كذا، يعني هذا يجب أيضا أن يعرف أنه يتكلم كلاما يسمع، وكلامه لا يشبه كلام الخلق، كما أن سائر صفاته لا تشبه صفات الخلق. ثم قوله حتى يفرغ الله من الحساب، الله لا يشغله شيء تعالى وتقدس، ولكن معناه حتى ينتهي الحساب، ينهي الحساب، والله جل وعلا له حكمة في محاسبة الناس وفي بقائهم في هذا. وكذلك هذا نوع من الامتحان حينما أتاهم على في صورة غير الصورة التي يعرفونه بها، نوع. والامتحان ما ينتهي بالموت، بل القبر فيه امتحان والموقف فيه امتحان وفيه سؤال وفيه أمور يجريها الله جل وعلا لمن يشاء من عباده. والمقصود أن صفات الله جل وعلا تليق بعظمته وجلاله، لا المجيء ولا الكلام ولا غير ذلك من ما يضاف إلى الله، كله إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به وقبوله على ما يعطيه قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحسن الله إليكم. قال وأخرج الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا يتبع كل إنسان ما كان يعبد، فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون، فيطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا تتبعون الناس، فيقولون نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك، الله ربنا هذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم ثم يتوارى، ثم يطلع فيقول ألا تتبعون الناس، فيقولون نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك، الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم. قالوا وهل نراه يا رسول الله؟ قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم لا تضارون في رؤيته تلك بضم التاء. قال أحسن الله إليكم. قال فإنكم لا تضارون في رؤيته تلك الساعة ثم يتوارى حتى يطلع فيعرفهم نفسه، ثم يقول أنا ربكم فاتبعوني، فيقوم المسلمون ويوضع الصراط، فيمرون عليه مثل جياد الخيل والركاب، وقولهم عليه سلم سلم، ويبقى أهل النار فيطرح منهم فيها فوج، ثم يقال هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد؟ ثم يطرح فيها فوج فيقال هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد؟ حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن قدمه فيها وأزوى بعضها إلى بعض ثم تقول وانزوى بعضها. أحسن الله إليكم. قال وانزوى بعضها إلى بعض ثم تقول قط. قالت قط قط. فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال أتي بالموت ملبيا. فيوقف على السور الذي بين الجنة وأهل الذي بين أهل الجنة وأهل النار ثم يقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين، ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة، فيقال لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه، هو الموت الذي وكل بنا. فيضجع فيذبح ذبحا على السور الذي بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت. قال وأخرج الشيخ يعني أن هذا الموت يعني يمثل لهم صورة يعرفونه، يعرفونه بهذا لأن الله عرفهم ذلك. فيذبح يعني أنه انتهى الموت، ما فيه موت، يعني لأهل الدارين أهل الجنة وأهل النار، فهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وهؤلاء اللي هم أهل الجنة لا يهرمون ولا يمرضون ولا يخافون، فهم آمنون منعمون دائما، وأولئك معذبون عذابا يزداد، نسأل الله العافية. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكلما في لغة العرب للشيء الذي يتكرر دائما ولا ينتهي. ثم قوله في الحديث الأول هل رأيتم السعدان، لأن السعدان لا يخرج في الحجاز، هو عشب ينبت في نجد تحبه الإبل وتسمن عليه، له شوكة مدورة فيها شوك متعقف، يجعل هذا يعني مثال الكلاليب التي تكون على الصراط توكل بمن تمسكه وتلقيه في النار. قل ولا غير أنه لا يعلم عظمها إلا الله، يعني هي في الصورة مثل هذا مدورة وفيها شوك معقف وتمسك من أمرت به. ولا شك أن هذا يكون من أمر الله، ويكون هذا الذي أمرت به مستحق لذلك، وليس هؤلاء الكفار، هؤلاء الذين تمسكهم ليسوا كفارا، وإنما هو ما هم من أهل المعاصي والفجور الذين هم من المسلمين، لأن الكفار لا يأتون على الصراط، الكفار يلقون في النار ولا يمرون على الصراط. نسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا في ذلك الموقف، وأن يرحمنا ويقينا أهواله وعذابه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.